بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنستكمل الحديث عن مسائل الأمر، واليوم سنتكلم عن المسألة السادسة وهي آخر مسائل الأمر. تكلمنا في اللقاء السابق عن المسألة الخامسة وهي الأمر المعلق بشرط أو صفة، وانتهينا منها الحمد لله على خير. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم في هذه المسألة، ثم ننتقل إلى بقية المقرر إن شاء الله. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول: السادسة، هي المسألة السادسة، الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي خلافا للقوم، وقيل مشترك لنا ما تقدم. قيل إنه تعالى ذم إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم، قلنا لعل هناك قرينة عينة الفورية. قيل سارع يوجب الفور، قلنا فمنه لا من الأمر. قيل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط، أو لا معه فلا يكون واجبا، وأيضا إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل، لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة، أو لا فلا يكون واجبا. قلنا منقوض بما إذا صرح به. قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر، قلنا لأنه يفيد التكرار. هذه المسألة عنوانها: هل الأمر يفيد الفور بمعنى أنه إذا صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليك أن تفعل الأمر فورا، أو أن الأمر يفيد التراخي بمعنى أنه يجوز لك أن تؤخر الفعل إلى أمد ما أو إلى وقت آخر يعني. وحكى الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول هو ما اختاره وهو مذهب الجمهور، وهو أن الأمر لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي. المذهب الثاني وهو أنه يفيد الفور وهو مذهب الحنفي. المذهب الثالث أنه يفيد التراخي. والمذهب الرابع أنه مشترك بين الفورية والتراخي. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى هذه المسألة أتى فيها بأدلته وأتى فيها بأدلة الخصوم كما اعتاد. والإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه كانت له تعقبات على ما استدل به القاضي نصر الدين البيضاوي وعلى ما تعقب به البيضاوي الخصوم. يعني في كل مسألة من المسائل أو في كل جزئية من جزئيات الأدلة التي تكلم فيها البيضاوي رضي الله تعالى عنه هتجد أن الإسلامي يتعقبه في هذه المسألة في بعض النقاط، وبالتالي لابد أن يعني تنتبه لما تعقب به الإسلامي رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، لأنه يعني هذا من الأشياء التي يعني يخطئ فيها كثيرين فالإمام الإسلامي رضي الله عنه يقول: الأمر المجرد عن القرائن. فبالك أن القرائن المقصودة في كل مسألة من مسائل الأمر تختلف عن المسألة التي تليها. فإنه مثلا لما تكلمنا في المسألة التي تفيد الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، كنا نقول الأمر المجرد عن القرائن للوجوب. كلمة القرائن في الأمر اللي هل الوجوب أو ليس الوجوب تختلف عن الأمر المطلق اللي هو للتكرار أو لغير المرة أو التكرار، غير القرائن الموجودة في الفور والتراخي. هناك في الوجوب القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى الندب، في الأمر والتكرار القرينة التي تقول هذا الأمر فعله مرة واحدة أو فعله مرات متعددة. في الفور القرينة المقصودة هنا القرينة المقترنة بالأمر التي تقول افعل هذا الأمر فورا أو لا تفعله فورا. وبالتالي إذا أتاك الأمر الإلهي فيقول لك افعل هذا الأمر فورا أو افعل هذا الأمر على التراخي، ليس هذا مجال الحديث. نحن نتكلم ها هنا في هذه المسألة عن الأمر المطلق المجرد عن القرائن التي تفيد الفورية أو تفيد التراخي. نحن نتكلم في هذه المسألة فيقول الأمر المجرد عن القرائن، إن قلنا إنه يدل على التكرار دل على الفور. ما علاقة التكرار بالفور ها هنا؟ خد بالك ان احنا لما حكى الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه المذاهب في المسألة السابقة وقلنا انه الامر هل للمرة او للتكرار، يترتب على انه تكون صيغة افعل تفيد التكرار انه يجب عليك ان تفعل مرة ثم مرة ثم مرة، ولا يمكن انك انت تفعل مرة ثم مرة ثم مرة وتفعل الفعل متكررا الا اذا كنت مسارعا الى الفعل، وهذه المسارعة تعني أنه يجب عليك أن تمتثل فورا. جميل. فإذا قلنا أنه للتكرار قلنا بأنه يفيد الفور. طيب إذا لم نقل بأن الأمر للتكرار هنا لابد أن نسأل سؤال: هل هذا الأمر الذي لم يأتي للتكرار، أو أن الأمر الذي لا يفيد التكرار أصلا، أو أن الأمر المجرد عن القرائن لا يفيد التكرار ونفينا مسألة التكرار، هل يفيد هذا الأمر الفورية أم يفيد التراخي؟ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى فيه أربعة مذاهب كما قلنا، فقال: وإن قلنا لا يدل على التكرار فهل يدل على الفور أم لا؟ حكى المصنف فيه أربعة مذاهب. أحدها المذهب الأول أنه لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الفعل، أنه يدل على مجرد الإتيان بالفعل، أنه يدل على أنه أنت مطالب بأن تفعل كذا، لأن الأمر هو القول الطالب للفعل، وطالما أن القول الطالب للفعل فيبقى الأمر لا يفيد لا فور ولا يفيد تراخي، بل هو يفيد ماذا؟ يفيد لك أنك تفعل. جميل؟ افعل فورا أو افعل على التراخي؟ لا، إذا اقترنت به قرينة تفيد الفورية، وإذا اقترنت به قرينة تفيد التراخي، يبقى ساعتها ممكن نتكلم أن هذا الأمر بخصوصه يفيد الفورية، وهذا الأمر الثاني بخصوصه يفيد التراخي، أما الأمر مطلقا كده فلا يفيد لا فورية ولا تراخي، بل إنما يفيد لك أن تفعل. جميل؟ ده المذهب الأول. وهذا المذهب قال في البرهان، وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وقال في المحصول إنه الحق، يعني هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه الجماهير من العلماء، واختاره الأمدي وابن الحاجب والمصنف، اختاره الإمام الأمدي سيف الدين علي بن أبي علي الأمدي وابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عبد عثمان بن عبد الرحمن الشهير بن الحاجب والمصنف اللي هو الإمام القاضي نصر بن البيضاوي. والثاني المذهب الثاني أنه يفيد الفورة أي وجوبا، بمعنى أنه صيغة افعل لا تفيد فقط مجرد الوجوب اللي هو وجوب الإتيان بالفعل، بل تفيد أيضا زيادة على هذا الوجوب أنه يجب عليك أن تأتي بالأمر فورا. يعني عندك إذا صيغة افعل فيها واجبين عند هؤلاء: الأولان أنها للوجوب، والثاني أنها لوجوب المسارعة إلى ذلك الفعل أو وجوب الفوري. قال: والثاني أنه يفيد الفورة أي وجوبا، وهو مذهب الحنفية. والثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا، أنه يجوز أن يفيد التراخي. قال الشيخ أبو إسحاق: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط. ليه يا عم الشيخ أبو إسحاق؟ هذا الإمام أبو إسحاق الشيرازي رضي الله تعالى عنه يقول أموال إيه المفروض أنه هو نقول إيه؟ أنه يقول جواز التراخي، جواز التراخي أي يجوز جواز التأخير، تمام؟ وبالتالي المذهب الثالث يكون المقصود به أنه يحتمل الفورية، تمام، وأنه يجوز لك التراخي. قال في البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد. جميل. الإمام البيضاوي الإمام الحرمين رضي الله تعالى عنه في البرهان يقول إنه كلمة أنه يفيد التراخي هذا لفظ مدخول. لماذا مدخول؟ بمعنى إنه يلتزم أنه يلزم من هذا الكلام أنه إذا قلنا بأن الأمر يفيد التراخي، إنه لو أتى إنسان أو أتى مسلم مكلف ففعل هذا الفعل على الفور فإن هذا فعل غير مجزئ. ليه؟ لأنه إذا قلنا الأمر يفيد التراخي يبقى لا يجوز لك أن تفعل فورا. ده مراد كلام الإمام الحرمين رضي الله تعالى عنه كما قال في البرهان. جميل. وبالتالي لا يجوز أن نقول أنه للتراخي هكذا، بل نقول كما قال الإسنوي: التراخي جواز التراخي، تمام، مع أنه مطلوب منك أن تفعله، فإذا فعلته على الفور كان جائزا، لكن المطلوب منك أن تفعله على يجوز لك التراخي فيه. نعم نعم. وليس هذا معتقد أحد، ليس هذا معتقد أحد يعني من المتكلمين. يعني حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أن لا نقطع بامتثاله، يعني ابن برهان في كتابه يعني له الوصول إلى الأصول، والأصول له كتاب الوجيز والأوسط في في في, في أصول الفقه. اللي ابن برهان حكى عن غلاة الواقفية أنه يقول أن لا نقطع بامتثاله، يعني إلا نقطع بامتثاله، لا نقطع بامتثاله إذا أتى به فورا. يعني كأنه الإمام ابن برهان يقول لنا بأن المذهب الذي يقول على التراخي ده اسمه مذهب غلاة الواقفية. مذهب غلاة الواقفية ده إنه هو لو أتى بالفعل فورا فإنه يكون غير ممتثل، بل يكون عاصيا. أمال إنه حتى لو أتى به فورا لازم يأتي به على التراخي مرة ثانية. ده المعنى. يعني يقول أن لا نقطع بامتثاله، بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة التأخير. جميل. مذهب الواقفية دول يفرضون على أتباعهم إنه إذا أتاهم الأمر لابد أن يتوقفوا، وإن هم يعودوا يفكروا كده هل هذا الأمر فورا ولا التراخي ولا تستنى إزاي ولا نعمل إيه وكده، يعني تستنى شوي مش على الفور ولا تسارع إلى الطاعة ولا أي شيء خالص. يقول بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة التأخير. قال ابن برهان: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله، يعني العقلاء من الوقفية قالوا أنه الذين يقولون بأنه للتراخي، ذهب العقلاء منهم إلى القول بإيه؟ إلى القول بأنه لو أتى به فورا فإنه ممتثل قطعا، يعني لا خلاف يعني. وحكاه في البرهان أيضا، حكى ذلك الكلام أيضا الإمام الحرمين في البرهان. والرابع وهو مذهب الواقفية المعروف من مذهبهم أنه مشترك بين الفور والتراخي، مشترك بين الفور والتراخي، وبالتالي لا بد من أنه هو ينتظر إلى ظهور الأدلة التي تدل هل هو للفور أو للتراخي. جميل. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من كلامهم في الحج، منشأ الخلاف في هذه المسألة هو كلام اختلاف العلماء في الحج، هل الحج يجب على الفور على من ملك زاد مراحلة أم أنه يسعه العمر كله. جميل. هذا الكلام في خلاف الفقه في مسألة الحج كله سببه هو يتسبب في خلاف هذه المسألة، لأنه ما يقال في الحج يقال في غيره من العبادات. قوله لنا ما تقدم، هنا يبدأ الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه في شرح بعد أن حكى الخلاف والمذاهب الأربعة في المسألة، يبدأ أنه يتكلم في كلام الإمام القاضي بن صدر الدين البيضاوي رضي الله تعالى. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل على أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي بما تقدم. إيه اللي ما تقدم؟ ما تقدم في أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة. جميل. لأنه الأمر المطلق ليس فيه لا مرة ولا تكرار، لجواز أن يقيد بالمرة وجواز أن يقيد بالتكرار، وإنه يجوز أن نحن نقول فيه افعل مرة وافعل مرات، ويجوز أن يأتي الأمر أنه هو كذا وكذا. وطالما لم يأتي الأمر بأنه هو افعل مرة أو افعل مرات، إذن الأمر المطلق لا يفيد الفورة ولا يفيد التراخي. قوله لنا ما تقدم أي في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وأشار إلى أمرين. أحدهما أنه يصح تقييده بالفور، يعني هذا الكلام الذي يقول ما تقدم إشارة إلى أنه يصح أنه يأتي الأمر الإلهي يقول لك افعل فورا. جميل. أنه يصح تقييده بالفور، ويصح أيضا أن يأتي أن يقول لك الأمر الإلهي افعل متأخرا أو افعل على التراخي وبالتراخي من غير تكرار ولا نقص. والثاني أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه، أن ربنا سبحانه وتعالى أورد أمرا يقول لك فيه افعل فورا، وفي أمر يقول لك مع عدم الفور، فيجعله حقيقة في القدر المشترك، وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز، دفعا للاشتراك، وهو طلب الإتيان به، طلب الإتيان بهذا الفعل دفعا للاشتراك والمجاز. دفعا للاشتراك فين؟ إنه هو طالما قلنا بأن هناك أوامر إلهية وردت وفيها أمر تفيد الفور، وفيها ما اقترنت به أو اقترنت بأشياء أو اقترنت بقرائن تفيد الفورية، فإنه إذا أتى الأمر الآخر يفيد وهو يعني غير مقترن بقرائن، وقلنا بأنه يفيد الأمر، فمعنى الكلام ده إنه هناك مشترك، يعني اشتراك، كل منهما يطلب منك أن تفعل فعلا، واحد منهم اقترنت به قرينة أفادت الفورية فيجب عليك أن تفعل فورا. وإذا قلت لنا بأنه الأمر العادي المطلق غير المقترن بقرائن يفيد الفورية أيضا، طب ما فائدة الأمر الثاني الذي قلنا بأنه يأتي يفيد الفورية؟ يعني إما أن يكون الأمر المطلق الموجود على القرائن يفيد الفورية وبالتالي لا نحتاج لقرائن أصلا، وإما أنه يأتي الأمر مقترنا بقرائن، يبقى إذن هذا الأمر اللي هو صيغة افعل ديت بيصدر ليها حاجتين. الحاجة الأولانية الأمر الذي يفيد الفور بلا قرينة، والأمر الذي يفيد الفور بقرينة. جميل. وبالتالي ده يؤدي إلى الاشتراك، وإذا قلنا بالاشتراك فلا بد من أنه هو واحد منهم هيكون حقيقة في الفور مجاز في التراخي، والثاني هيكون مجاز في التراخي حقيقة في الفور، وهكذا. فدفعا للاشتراك بالمجاز ده بد من أنه أن نقول بأنه لمجرد طلب الفعل. يقول وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا، وقد تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا. تقدم هناك دليل ثالث يعني في مسألة الأمر الذي يفيد المرة ولا التكرار، لا يأتي هنا، لا يأتي في قضية الأمر والنهي، وهو قول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه. يعني هنا يقول اللي هو لو كان للتكرار لعم الأوقات فيكون تكليفا به. يعني هذا الكلام يعني لا يأتي هنا، لا هذا الدليل لا يسير هنا في الفور ولا التراخي. جميل. بعد كده بدأ الإمام الخالد ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه في أن هو يعرض أدلة القائلين بالفورية، فقال قيل إنه تعالى استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه، استدلوا بأربعة أدلة. أحدها أنه تعالى ذم إبليس لعنه الله على ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كما تقدم وصفه في الكلام على أن الأمر للوجوب. أذكركم بالمسألة دي. وجه الدلالة من الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أن الله سبحانه وتعالى ذمه على ترك السجود لآدم، فلو لم يكن ترك الأمر مذموما عليه لما كان معنى الأمر أنه يفيد الوجوب. جميل. ده استدلال هناك. طيب هنا نستدل بإزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة اسجدوا لآدم، هنا يريد الاستواء أن يقول لك أن الكلام فيها هنا زي الكلام هناك، لو لم يكن الأمر يفيد الفورية لما استحق آدم الذم، لأنه كان من الممكن أن آدم يرد على الله سبحانه وتعالى ويقول له والله الأمر لا يفيد الفورية. لو لم يكن الأمر يفيد الفورية لا كان لإبليس أن يقول والله الأمر لا يفيد الفورية، وبالتالي أنا كان ممكن أن أنا أسجد بس بعد شوي. لا، مراد الإمام الإسلامي رضي الله عنه في أنه يقول لك والكلام هنا كالكلام كما تقدم. الكلام كما تقدم أنه لو كان الأمر لغير الوجوب لكان إبليس له أن يقول إنك لم توجب عليك السجود لآدم لأن الأمر بتاعك للندب، أو الأمر بتاعك للقدر المشترك بين الوجوب والندب. جميل. وبالتالي لم يكن إبليس استحق الذم. هنا نفس الكلام يقال في قضية الفورية، لو لم يكن الأمر للفور لكان لإبليس أن يجيب فيقول أن الأمر ليس للفور، ولما إبليس لم يجب أن الأمر ليس للفور معنى الكلام ده أن هو الأمر للفور. جميل. ده استدلال مين؟ الحنفية الذين يقولون بأن الأمر للفور. يقول فلو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم، كما تقدم وصفه في الكلام على أن الأمر للوجوب. فلو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم، ولكان لإبليس أن يقول إنك ما أوجبته على الفور ففيما الذم. وأجاب المصنف، أجاب الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه على هذا الكلام بإيه؟ بأنه تبع للإمام. وخذ بالك أن هذا الكلام لم يرفضه الإسناوي رضي الله تعالى عنه، وهنتكلم عنه. يقول وأجاب المصنف تبع للإمام بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه للفور. جميل. طيب انت يا عم الشيخ البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيقول يحتمل ان يكون ذلك الامر اللي هو السجود لادم مقترنا بقرينه تدل على انه ايه للفوري. وانت يا عم الشيخ البيضاوي لما استدل عليك الخصوم هناك واستدللت او هم انت استدللت على الخصوم هناك وقلت بان الله سبحانه وتعالى ذم ابليس على ترك السجود لادم، ردوا عليك الخصوم لو تفتكر وقالوا احتمال وجود قرينه لعل قرينه اوجبت. واجاب القاضي نصر الدين البيضاوي عليهم بيقول ايه؟ يقول والاصل عدم القرينه، الاصل عدم القرينه. طيب هنا الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيستدل بعين ما نقضه قبل ذلك. الإمام الإسلامي بيعلمك ويقول لك المفروض أن كلامك في العلم يكون متسق مع بعضه، ماشي مع بعضه. فإما حاجة من اثنين، إما أن تقول باحتمالية وجود القرينة هنا، وبالتالي تقول باحتمالية وجود القرينة هناك وما تردش وتقول الأصل عدم القرينة، أو أنك أنت تقول هناك الأصل عدم القرينة وهنا تمشي وتقول الأصل عدم القرينة. ده رقم واحد. جميل. يبقى إذن هذا الجواب لم يرتضه الإمام الإسلامي. طيب أمال نجاوب إزاي على من يقول بالفورية؟ الجواب عن الفورية إنه في فعلا قرينة موجودة، يعني في قرائن أصلا موجودة في هذا الأمر تفيد بأنه فورا كان يجب عليه السجود لآدم فورا. فين القرائن ديت؟ طيب قرائن ديت يقول الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين. أنت راجل درست لغة عربية وتعرف أن الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب وأنه يفيد الفورية. لما أقول لك جاء محمد فعلي معنى الكلام ده إنه علي جاء وراء محمد مباشرة. يبقى إذن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أول شيء عندك إن فيه فاء هي تفيد الترتيب والتعقيب والفورية. جميل، ديت أول قرينة. القرينة الثانية إذا حرف شرط لما يستقبل من الزمان، حرف الشرط ده هو ناصب خافض لشرطه منصوب بجواب العامل فيه هو جواب الشرط، إيه فعل الشرط؟ سويته، تمام؟ وإيه جواب الشرط؟ فقعوا له ساجدين. تقدير الجملة فقعوا له ساجدين وقت تسويته له أو زمان تسويته له، ده ظيزة دي زي ظرف الزمان. يبقى إذا معناها إيه؟ معناها هنا إنه هو فور أن أسويه قعوا له ساجدين. يبقى إذا في قرائن فعلا، يبقى إذا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لا يقول إيه، لا يحتاج إلى أن يقول لعل هناك قرينة، لأنه أصلا في قرينة. جميل، وبالتالي لا دليل في هذا الكلام. الإسنوي يقول إيه؟ يقول في هذا الجواب نظر، وفي الجواب نظر، لأن الأصل عدم القرينة لا أساسا، وقد تمسك المصنف بهذه الآية على أن الأمر للوجوب، مع أن ما قاله بعينه اللي هو احتمالية وجوب القرينة يمكن أن يقال له هناك يعني، فما كان جوابا له كان جوابا له، يعني هو اعترضوا عليه هناك بأنه هو لعل قرينة أوجبت، رد عليهم أنهم الأصل عدم القرينة، وهنا بيقول لهم لعل قرينة أفادت الفورية، يرد عليه ويقول له الأصل عدم القرينة. جميل، فما كان جوابا له كان جوابا له، بل الجواب أن يقول ذلك الأمر الوارد وهو قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وفيه قرينتان دالتان على الفور زي ما قلت لك، إحداهما الفاء كما شرحت لك أن الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والفورية، والثانية أن فعل الأمر وهو قوله تعالى فقعوا عامل في إذا، فقعوا له عامل في إذا، لأنه إحنا قلنا إذا حرف شرط لما يستقبله من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، إنه إذا بتنصب بجواب الشرط، تمام؟ عامل في إذا، ده معنى قوله عامل في إذا، لأن إذا ظرف، تمام؟ والعامل فيها جوابها على رأي البصريين، فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسوية إياه. أظن كده ثابت. الدليل الثاني، الدليل الثاني من أدلة القائلين بفوري، أن قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، لما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا، معنى الكلام ده إنه الأمر يفيد الفورية، لأنه معنى الكلام ده أنك يجب عليك أن تبادر إلى الطاعة. كويس، وده وجه الدلالة من الدليل. يقول يوجب كون الأمر للفور لأن الله تعالى أمر بالمسارعة، والمسارعة هو التعجيل، فيكون التعجيل مأمورا به. وقد تقدم أن الأمر للوجوب، إحنا متفقين على أن الأمر للوجوب، تمام، وقد تقدم أن الأمر للوجوب فتكون المسارعة واجبة، ولا معنى للفور إلا ذلك، أي لا معنى للفور إلا أن تسارع إلى فعل المأمور. وجه التصف. ثم إن حمل المغفرة على حقيقتها غير ممكن، تمام، أنت بتقول مفروض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإحنا نجري على المغفرة، لا، أما يا عم الشيخ إحنا مش نجري على المغفرة، وإنما يجب علينا أن نسارع إلى ما يؤدي بنا إلى المغفرة. إيه هو ما يؤدي بنا إلى المغفرة؟ المبادرة بفعل الطاعات. يبقى ده دليل على أن الأمر يفيد الفور، ده دليل. يقول ثم إن حمل المغفرة على حقيقتها غير ممكن، لأن المغفرة فعل الله تعالى فيستحيل مسارعة العبد إليها، فحمل على المجاز. إيه هو المجاز؟ وهو فعل المأمورات لكونها سببا للمغفرة، فأطلق اسم المسبب وأريد به السبب، ده العلاقة المجاز، أنت تعرف أنه في علاقات المجاز السببية والمسببية، وتسمية الشيء بما يقول إليه، تسمية الشيء بما كان عليه وغير ذلك، وهنا تسمية الشيء باسم مسببه، باسم مسببه اللي هو إيه؟ السبب المغفرة إيه؟ الطاعات، تمام؟ المسبب للطاعات إيه؟ المغفرة، فسارعوا إلى المغفرة، سارعوا إلى ما يؤدي بكم إلى المغفرة وهي فعل الطاعات. يقول فأطلق اسم المسبب وأريد به السبب، والجواب أن لا نسلم أن الفورية مستفادة من الأمر. إحنا لا نسلم، جواب الإمام البيضاوي رضي الله عنه بيقول لك إيه؟ إحنا لا نسلم والله أن الفورية مستفادة من صيغة افعل، من صيغة افعل. خد بالك إنه في فرق ما بين الأمر وبين صيغة الأمر. صيغة الأمر ديت هي أي قول طالب للفعل، تمام، أي قول يفيد لك أن تفعل، يستوي فيها فعل الأمر، يستوي فيها فعل المضارع المقترن بلام الأمر، يستوي فيها الجملة الإنشائية أو الجملة الخبرية التي تفيد الأمر، زي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت معناها في قوة حجوا أيها الناس بيت الله. جميل، قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، معناها ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم فأقضوا تفثكم وأوفوا نذوركم وطوفوا بالبيت العتيق. ده معنى الكلام. جميل. فصيغة الأمر هي صيغة إفعال معناها أي قول طالب للفعل. جميل. أما الأمر فده هو الفعل الأمر بخصوصه، اكتب اضرب ذاكر احفظ اعمل أي حاجة. تمام. لما بنتكلم في صيغة الأمر بنتكلم في إفعل اللي هو القول الطالب للفعل اللي هو أيا كان. جميل. إنما لما نتكلم في لفظ الأمر، في لفظ الأمر اللي هو ده اللي هو بنتكلم عن فعل الأمر ده، فالإمام الإسلامي هنا بيرد بكلام يتعلق بهذا. بيقول يا سيدي، بيقول الجواب أن لا نسلم أن الفورية مستفادة من الأمر مش مستفادة من صيغة فعل، بل إيجاب الفور مستفاد من قوله وسارعوا. الاستفادة مستفادة من ماذا؟ مستفادة من كلمة وسارعوا. جميل. فعل الأمر سارع ده هو الذي يفيد الفورية، أما صيغة إفعال فلا تفيد الفورية. تمام. لا من لفظ الأمر. وتقرير هذا الكلام من وجهين، أحدهما أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر، ليس من صيغة إفعال، بل من جوهر اللفظ اللي هو سارع. ليه؟ لأنه هو جوهر اللفظ ده مكون من إيه؟ من سين ره عين سارع سرعة. تمام. بل من جوهر اللفظ، لأن لفظ المسارعة دال عليه، أي دال على السرعة. تمام. كيفما تصرف، كيفما تصرف إزاي؟ يسرع أسرع أسرع سرعة، أي تصريف في ال في ال في ال في, ال في كلمة في ال في ال في الجذر ده اللي هو سرعة دية فيها سرعة فيها مبادرة فيها تنفيذ فوري. جميل. والثاني الوجه الثاني في الدلالة ده بيقول إيه؟ بيقول وهو تقرير صاحب الحاصل أن ثبوت الفوري في المأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر. ثبوت الفوري في المأمورات ليس مستفادا من مجرد فعل، بل ليس من مجرد الأمر بها، بل من دليل منفصل، بل من دليل منفصل، وهو قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب هل كده وخلاص؟ لا. الإمام الإسلام وضع عايز يعلمك، يقول لك إيه؟ يقول لك ولك أن تقلب الدليل، تقلب الدليل خالص على قدام منك، تقول له والله أنا بستدل بالدليل بتاعك ده على ما أدعي. فتقول الآية دالة على عدم الفور، أنت بتقول إنه وسارعه تدل على الفور، أنا بقول لك إنها تدل على عدم الفور. إزاي؟ قل لأن المسارعة عبارة عن مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به في غيره، وسارع معناها إن هو إفعاله الآن. تمام. وفي نفس التوقيت يجوز إن أنا أفعله في وقت آخر، ماشي، ولا تعني إنه يجب عليك الإتيان به فورا. وأيضا فالمقتضي أي المضمر لصحة الكلام لا عموم له كما ستعرفه في العموم، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله ولا يعم كل مأمور. إيه المضمار؟ وسارعوا أي أنتم. جميل. هل معنى الكلام ده إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ سارعوا إلى إيه؟ إلى فعل الطاعات. تمام. ده المضمر عندنا. هل معنى الكلام ده إنه يجب علينا أن نسارع إلى فعل كل شيء أو فعل كل مأمور؟ تمام. لا، المضمر لا عموم له، العموم المقتضي المضمر لا عموم له. تمام. طالما المضمر لا عموم له إذا لا يعم كل المأمورات، يبقى إذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ديت ممكن تمشي في بعض المأمورات ولا تمشي في كل المأمورات، وطالما لا تمشي في كل المأمورات يبقى إذن لا تفيد الفوري. الدليل الثالث. تمام. وهو أدلة الإيه؟ من أدلة القائلين بالفوري. يقول لو لم يكن الأمر للفوري لكان التأخير جائزا. خذ بالك أن هذا الدليل طويل. لو لم يكن الأمر للفوري لكان التأخير جائزا، لكنه لا يجوز لأمرين. يقول لك لو ما كانش الأمر للفور تمام كان يجوز لنا أن نؤخر، لكن لا يجوز التأخير لأمرين. تمام. ليه؟ أحدهما أن جوازه أي جواز التأخير إن كان مشروطا بالإتيان ببدل، يعني إن كان شرط التأخير أنه يجوز لك أن تأتي ببدل يقوم مقامه وهو العزم. لو تفتكر في مسائل الوجوب، جميل، بمعنى في الواجب المضيق والواجب الموسع، في قضية العزم على الفعل إذا لم تفعل في أول وقت فعليك أن تعزم أن تفعل في الوقت الثاني وتفعل في الوقت الثالث. جميل. فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول إن كان مشروطا أي مشروط التأخير في آخر الوقت الذي يتيان به في آخر الوقت مشروطا بشرط أن تأتي ببدل يقوم مقامه، أن تأتي ببدل للفعل الذي تفعله في آخر الوقت يقوم مقام الإتيان بالفعل فورا اللي هو إيه؟ العزم. على رأي من شرطه، فيلزم سقوطه، يلزم سقوط إيه؟ يلزم سقوط المكلف به في آخر الوقت، لأن البدل يقوم مقام المبدل. خد بالك أصلا مش حد قال الكلام ده. وإن كان جائزا بدون بدل فيلزم ألا يكون واجبا، يعني وإن قلنا بأنه يجوز أن تفعل في آخر الوقت بدون بدل فيلزم بذلك ألا يكون الإتيان بهذا الشيء واجبا أصلا، تمام؟ لأنه لا معنى للواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل، لأنه الواجب معناه ما لا يجوز تركه، تمام؟ وبلا بدل يقوم مقامه ده يعني مش يكونش واجب، تمام؟ ولا معنى لأنه لا معنى للواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل، تمام؟ الثاني، الوجه الثاني من وجه الأدلة، من أدلة من هذا الدليل يعني، أن التأخير، أنت قلت بأنك ستؤخر، إما أن يكون له أمد معين وإما أن يكون لا أمد له، إما أن يكون له أمد معين لا يجوز للمكلف إخراجه عنه أم لا، وكل من القسمين باطل، إما أن يكون له أمد معين وإما أن لا يكون له أمد معين، وكل من القسمين اللي هو له أمد أو ليس له أمد باطل. ليه باطل يا عم الشيخ؟ قال لك أما الأول وهو أن يكون له أمد معين، فلأن القائلين به إنه هو التأخير له أمد معين اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات. يعني إحنا قلنا بأنه يجوز التأخير إلى زمن يظن المكلف فيه أنه لا يفوت فيه هذا الفعل، فإذا غلب على ظنه بأنه سيفوت الفعل واجب عليه المبادرة إليه. لا معنى الكلام، فبيقول اتفقوا على أن الأمد المعين هو ظن الفوات على تقدير الترك، إما لكبر السن أو للمرض الشديد. يعني أنك أنت يجب عليك أن تفعل أن تؤخر، يعني يجوز لك أن تؤخر إلى زمن تظن فيه أو يغلب على ظنك فيه أنه لا يفوتك، زي مثلا ممكن أضربك مثال بالحج. الحج يسعه العمر، ده موسع، ده واجب موسع يسعه العمر، يعني في المسألة اللي هي بتتكلم في الواجب المضيق والواجب الموسع بتاع السنة الأولى ديت في أحكام الحكم، فمن ضمن المسائل الموسع قد يسعه العمر كالحج، كويس؟ فالموسع الذي قد يسعه العمر ده هل يؤخره إلى آخر العمر؟ لا، ولا يؤخره إلى آخر العمر. طيب فإذا ظن بأنه يعني كبر سنه أو مرض مرضا شديدا غلب على ظنه معه أنه لا يعيش إلى العام القادم، هناك في الواجب الموسع بنقول أنه يتضيق عليه ويجب عليه مبادرته إلى فعل الإيه؟ إلى فعل الإتيان بالحج، كويس كده؟ هنا بيقول يا سيدي لو أنت هتأخره إلى أمد معين وهو الأمد الذي لا يظن فيه الفوات، إما لكبر سن أو للمرض الشديد وذلك الأمر غير شامل للمكلفين، يبقى ساعتها هذا الكلام لا يشمل المكلفين جميعا، لأنه كثير من الشبان يموتون فجأة، وبالتالي قضية التأخير إلى أمد معين غير جائز، ماشي؟ لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة ويقتلون غيلة، فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر، لأنه لو كان واجبا لم تنع تركه، والفرض أن جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة. فرض المسألة بتاعتنا إن إحنا جوزنا له أن يترك في أول الأوقات وإنه يفعل في آخر الأوقات، ماشي؟ وأما الثاني اللي هو ليس له أمد معين، فلأن تجويز التأخير أبدا تجويز للترك. يعني لما يأتيك الأمر الإلهي مثلا ويكون يحتمل التأخير أبدا، معنى الكلام ده أنا بقول لك إيه؟ يعني تعمله أو ما تعملوش الاثنين زي بعض، وبالتالي لا يكون هذا أمر بل يكون إباحة. فلأن تجويز التأخير أبدا تجويز للترك أبدا، وذلك ينافي الوجوب، لأن ساعتها لن يكون وجوبا، لأن الواجب معناها أن تأتي به حتما لازما. والجواب، الجواب عن ذلك إيه؟ الكلام ده كله، يعني الكلام الطويل ده كله الجواب عنه إيه؟ أن ذلك كله منقوض. منقوض بماذا؟ بما إذا صرح الأمير بجواز التأخير، إذا صرح الذي أصدر الأمر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز التأخير، ماشي؟ فقال أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا، قال في المحصول وهو لازم لا محيص عنه. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول لك إن هو حصل أصلا إن ربنا سبحانه وتعالى أصدر أوامر وغير مقترنة بأي شيء، ثم ثبت لنا أنه يجوز لنا أن نفعلها على الفور، وفي أشياء نفعلها على التراخي، تمام؟ زي مثلا أوقات الصلوات، زي الحج يعني ليس على الفور بل هو على التراخي، زي الصلوات مثلا صلي الظهر، عليك أن تصلي الظهر مثلا عندك خمس أوقات للظهر اللي هي وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت الجواز، وقت الكراهة، ثم وقت الحرمة. عندك الأربع أوقات الأولية يجوز لك أن تؤدي فيها الظهر، أي نعم سيقل فيها الثواب، لكن نحن نتكلم على الأمر من حيث هو، من حيث حصول الواجب، تمام؟ يبقى إذن ما تقولونه أنتم في قضية إن هو له أمد معين أو ليس له أمد معين وجواز التأخير يترتب عليه كذا وترتب عليه كذا، لا هو أصلا ماذا لو أتى الأمر فقال لك أوجبت عليك أن تفعل كذا في الوقت الفلاني، تمام؟ وقد حدث فعلا وقد وقع فعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوقت بين هذين، وهذا ينافي قول الله سبحانه وتعالى، هذا ينافي ما فهمتموه أنتم من أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معناها أنه على الفور إذا أتى الوقت يجب عليك أن تصلي الفريضة، تمام؟ الدليل الرابع، الدليل الرابع من أدلة القائلين بالفورية يقول النهي يفيد الفور فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه، والجامع بينهما هو الطلب، والجامع بينهما هو الطلب. معنى الكلام ده ازاي؟ بيقول لك النهي اذا نهاك الله سبحانه وتعالى عن فعل من الافعال فمعناه انه يجب عليك ان تنتهي فورا، جميل؟ والنهي ده بيتجه الى الانسان حال يعني وجود الداعيه الى الداعي الى المعصيه، يعني مثلا انت منهي عن ان تشرب الخمر، جميل؟ مش معنى انك انت منهي عن ان تشرب الخمر معناها انك انت منهي عن تشرب الخمر الان، لا هو منهي انت مش معنى مش ضمن الخمر اصلا عشان خاطر تشربها، لكن إذا وقعت الخمر بين يديك خلاص إذا الخمر أمامك هي أنت منهي عن أن تشربها إذا وقع بين يديك، جميل؟ وهنا يحدث الثواب على ترك المحرمات، أما إنك أنت يحصل لك الثواب على ترك المحرمات بمجرد إنك أنت تفكر في ترك المحرمات، أنت نيتك تثاب عليها لكن نية ترك المحرم لا، إحنا بنتعلم والله مش بنفعل المحرمات، لكن عندما يحدث أمامك ويقع أمامك المنكر إذا ساعتها أنت بتقول إيه؟ تقول لا والله ده محرم وأنا أمتنع عنه، جميل؟ هذا الامتناع لابد أن يكون فورا مش على التراخي، مش هتقعد تشرب شوية وبعدين تقول لا على التراخي، ده استدلال الخصم، خد بالك بيقول النهي على التراخي، النهي على الفور، معذرة يعني النهي على الفور وكذلك الأمر. إزاي؟ قال لك والله الأمر يقاس على النهي بجامع أن كل منهما طلب، الأمر طلب فعل، النهي طلب ترك، الاثنين طلب، طالما الاثنين طلب معنى الكلام ده انه كل طلب يكون على الفور سواء طلب بقى فعل او طلب ترك. يجاب عن ذلك بماذا؟ يقول النهي كان النهي لما كان مفيدا للتكرار في جميع الاوقات، بمعنى انه النهي يفيد التكرار في جميع الاوقات، يعني كلما وقع امامك المحرم فامتنع عنه، ماشي؟ اما الامر فلا يفيد ذلك، النهي لما كان مفيدا للتكرار في جميع الاوقات ومن جملتها وقت الحال لازم بالضرورة أن يفيد الفورية بخلاف الأمر، وهذا الجواب قد تقدم مثله في أواخر المسألة الرابعة وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر، وقع أيضا ذلك للإمام وأتباعه، والجواب الصحيح منع كون النهي يفيد الفور لما فيه من الخلاف لا سيما وهو مختار المصنف، وعلى هذا فلا تناقض، ماشي؟ هنا فروع، أحدها الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء على الصحيح عند الإمام والتابعي وعند الإمام والآمدي وأتباعهما، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هذا معناه ليس أمرا لأهلك بالصلاة، جميل؟ بل هو أمر لك بأن تأمر أهلك بالصلاة، لأن من قال مر عبدك بكذا ثم قال للعبد لا تفعل لا يكون بالأول متعديا ولا بالثاني مناقضا، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها، لما النبي صلى الله عليه وسلم قصته أن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق امرأته وهي حائض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هل معنى الكلام ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر وقال له راجعها؟ لا، ده هو أمر عمر بن الخطاب وقال له راجعها. يبقى إذن لو عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يراجعها هنا يكون عاصيا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عاصيا لأمر أبيه؟ لا، هنا يكون عاصيا لأمر أبيه، مش عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه احتمال يعني يجوز إنه الشارع إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب مره فليراجعها، وبعدين يشوف عمر بن الخطاب يشوف عبد الله بن عمر يقول له ما تراجعهاش، ده أمر ثاني خاص. الثاني الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها، تمام؟ كالبيع، كالأمر بالبيع، فإنه لا يدل على البيع بالعين أو بغيره. خد بالك إنه في عندنا الألفاظ إما كلية وإما جزئية، الجزئي ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. الكلي ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشراكة فيه. هو ضرب المثال هنا بالبيع. هذا البيع يشتمل يعني أو من الممكن أن يكون بيع بالعين، ممكن يكون بيع بالدين، ممكن يكون بيع بالتقسيط، ممكن يكون بيع بالآجل، ممكن يكون بيع فوري، ممكن يكون كل ذا اسمه بيع. كل نوع من أنواع هذا البيع اسمه جزئي، اسمه جزئي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى لك بيع كذا، هذا لا يعني أنك أنت لازم تبيع بشكل معين، تمام؟ لا يكون أمرا بأي جزئية من جزئياتها، تمام؟ وإنما يكون المطلوب منه الإتيان بمطلق ما يدل عليه البيع، ماشي؟ الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها كالأمر بالبيع، فإنه لا يدل على البيع بالعين، ما يكونش ولا الدين ولا بغيره، هو لا يدل عليه شيء، تمام؟ هكذا قاله الإمام وخالفه الأمدي وابن الحاجب، رأي ثاني خالص، يعني لا يكون أمرا بجزئياتها. الثالث، إذا كرر الأمر، الأمر إذا أتى مكررا، صلي ركعتين ثم صلي ركعتين، فقيل يكون ذلك أمرا بتكرار الصلاة. قيل يكون ذلك معناه أنه تصلي ركعتين عشان خاطر امتثالا للأمر الأولاني، وتصلي ركعتين تانيين امتثالا للأمر الثاني، أمر بتكرار الصلاة. ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعي، وقال الصيرفي الثاني تأكيد، وقال الأمدي بالوقف، يعني الصيرفي من أصحاب الوجوه مذهب الشافعية، أو من شرح الرسالة في الإمام الشافعي أبو بكر الصيرفي، قال الأول تأسيس، يعني الأول هو الأمر، والثاني تأكيد للأمر، جميل. والإمام الأمدي قال ألا نتوقف، يعني هل يكون هذا تكرار أم ليس تكرار؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوش الاشتراك في القناة لأجاب الفيديو، وشاركته مع زملائكم إذا أعجبكم إن شاء الله، وأنا سعيد لاستقبال أسئلتكم بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليقات. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.